قال البخاري ولم يكن ما خلق ربه. فهذا فيه دليل على ان القول ليس هو الخلق، وان الله عز وجل يقول قولا حقيقه ويتكلم كلاما حقيقيا. واما الذين نفوا كلام الله عز وجل بمراره فهم اشاعره والماتريديه، فانه زعم اثبات الكلام لله عز وجل، وعدوا هذا من صفات المعاني لله تبارك وتعالى. تعلمون ان الاشاعره يثبتون جمله من الصفات وينفون غيرها عن طريق الكلام، ما يثبتونه وهذا الذي عليه المتاخرون ممن يعتمد على مذهب السنوسية ثم بعده وايضا من قبله، الا في الخلاف ان الاشاعره خاصه، لكن استقر الامر عند المتاخرين على اثبات 20 صفه. صفه الوجود وهي الصفه النفسيه، والصفات السلبيه قدم بقاء قائم متواحد ومخالف، ثم الصفات السلبي، وصفات المعاني السبعه المعروفه له الحياه والكلام والبصر علم اراده سمع، له الحياه والكلام والبصر سمع اراده علم اراده سمع اراده وعلم واقتدار. ويثبتون بعد ذلك سبعه يسمونها الصفات المعنويه، وهي في الحقيقه تكرار لصفات المعاني، كونه سميعا، كونه بصيرا، كونه عليما، كونه حيا الى اخره. الواقع انه في صفه الكلام لم يثبتوها وان زعموا انهم يثبتوها، الواقع انهم اثبتوا شيئا اخر ليس هو صفه الكلام الذي اثبته الله عز وجل او اثبته الله عز وجل لنفسه. هم يقولون لله عز وجل صفة الكلام وهو كلام أزلي قديم قائم بذات الله عز وجل، كما تقوم به الحياة والعلم والقدرة وأمثال ذلك. وهذا في الحقيقة ليس هو صفة الكلام، ليس هو صفة الكلام، ولا يعرف هذا في كلام أحد قط، لا من أهل اللغة ولا من أهل العلم. وحقيقة الأمر أنهم أثبتوا شيئا لا يعرف، ولذلك هم أنفسهم عاجزون عن وضع تعريف واضح للكلام النفسي الذي زعموه. والواقع أن كلام الله عز وجل الذي هو القرآن لم يثبتوه كلام لله عز وجل، فأضحى الخلاف بينهم وبين المعتزلة خلافا لفظيا، وهذا قد نقله بعض أساطين كالترجاني والليجي وغيرهما، أن الخلاف بيننا وبين المعتزلة في هذه المسألة خلاف لفظي، لأن هذا القرآن الذي بين دفتين المصحف عندهم ليس كلام الله، انما هو عباره عن كلام الله على ما تقول الاشعريه، او كتابه عن كلام الله كما تقول الماتريديه، وليس هو كلام الله سبحانه، وانما هو تعبير عن ذلك. عبر جبريل بهذه الالفاظ عن كلام الله نفسه او نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على خلاف غيره في هذه المساله. الخلاصة أن هذا الحديث، عفوا هذه الآية وما يأتي من حديث أبي هريرة وحديث النواس أيضا، فيهما أو فيها رد على الأشعرية المعطلة كما وصفهم المؤلف رحمه الله في مسائل الإمام. الواقع أن

نفى إسلامه وقال إنه لا بأس به لكن الظاهر أن فيه هذا الظاهر يزيد. نعم. قال رسول الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم به. إذا أراد الله أن يوحي بالأمر. الإرادة صفة لله عز وجل وتنقسم إلى إرادة كونية وإلى إرادة شرعية، والفرق بين الإرادتين من عدة جهات، أهمها جهتان، من جهة المتعلق ومن جهة الوقوع. المتعلق في الإرادة الكونية أو الأحسن الأوقات، المتعلق في الإرادة الشرعية ما يحبه الله ويرضاه، يعني المراد شرعا ما يحبه الله ويرضاه، ولا يلزم هذا في المراد كونه، فقد يحبه وقد لا يحبه. والوجه الثاني أو الجهة الثانية جهة الوقوع، فما أراده الله كونا واقع لا محالة، وما أراده شرعا قد يقع وقد لا يقع لحكمة يعلمها الله عز وجل. فمثل قول الله سبحانه إن كان الله يريد أن يغويكم فالإرادة هنا كونية، وفي نحو قول الله عز وجل والله يريد أن يتوب عليكم هذه إرادة شرعية. والإرادة في الحديث إرادة كونية، وهي التي تكون مرادفة للمشيئة. نعم. أخذت السماوات والأرض إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. وهذا فيه دليل على أن كلام الله عز وجل متعلق بمشيئته، فالإرادة التي هي بمعنى المشيئة سابقة للكلام، وهذا فيه أبلغ رد على الذين يجعلون الكلام صفة أزلية قديمة وهم الأشاعرة والماتريدية. نعم. أخذت السماوات بمرهفة أو قال رعدة شديدة. أخذت السماوات بمرهفة. السماوات مفعول، ورجفة أو قال رعدة فاعل، وحصل هنا شك من الراوي من قال رجفة أو رعدة. والرجفة هي الحركة والاضطراب بانزعاج، الحركة والاضطراب بانزعاج، والرعدة دون الرجفة، هي مثلها لكنها دونها في القوة. وهذا يدل على أن الله عز وجل قد جعل في السماوات إحساسا، بحيث إن السماوات على قوتها وعلى عظمتها يصيبها خوف ورعدة لكلام الله تبارك وتعالى. وقد أخبر الله عز وجل أيضا أن السماوات تسبح، فقال تسبح له السماوات السبع والأرض ونقيهن. والله عز وجل قد جعل في الجمادات إحساسا به تتعبد لله سبحانه وتعالى حقيقة، كما علمت بتسبيح السماوات والأرض وفيما يأخذ السماوات الرجمة والرعدة، وفي نصوص كثيرة سبح الطعام كما عند البخاري في حديث ابن مسعود، وسبح الحصى إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة، وقد جمع منها طائفة ابن كثير في تفسيره والبغوي أيضا في تفسيره. فهذا يدل على أن هذه الجمادات